إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، إمام المجاهدين وقائد الغر المحجلين وأول فاتح لجنات رب العالمين. اللهم صل وسلم على هذا النبي الأمي الكريم وعلى آله وصحبه والسائرين على ضربه والمستنين بسنته إلى يوم الدين. أما فحديثي إليكم في هذه الساعة المباركة بعنوان سد الخلف، وهذه اللفظة جاءت في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت ظاهراً تتعلق بتسوية الصفوف في الصلاة، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتسوية الصفوف فقال: أتم الصفوف، إن تمام الصفوف، إن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، يعني من إحسان الصلاة. بل قال صلى الله عليه وسلم: حاذوا بين المناكب وسد الخلف. فقال صلى الله عليه وسلم: من وصل صفا وصله الله. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بسد الفرج التي تكون في الصفوف، بل اهتم صلى الله عليه وسلم حتى بتسوية الصفوف أثناء الجهاد. إذن سد الخلل هذا أمر عظيم، والذي ينظر إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما شبه نفسه والأنبياء من قبله فقال: مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى دارا، بنى بيتا فأحسن بناءه، أنفق عليه المال والجهد والوقت والعرق، بذل في بناء بيته كل ما في وسعه إلا موضع لبنى، موضع طوبة حجر، فكان كل الناس يثنون على هذا البناء من أوله إلى آخره، لكنهم أجمعوا جميعا: لولا موضع هذه اللبنة، لولا أتم الباني أو البناء بناء البيت فوضع هذا الحجر فسد هذا الخلل وسد هذا النقص فاكتمل البناء، فكان هو صلى الله عليه وسلم الذي به سد الخلل وسد النقص، وكان البناء في أجمل وأفضل صورة. روى البخاري ومسلم عن أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد إذ دخل ثلاثة نفر فوقف اثنان على رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب الآخر، فأما أحدهما فوجد فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر يعني الثاني فجلس خلفهم. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من حديثه قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. موقف دخل ثلاثة أشخاص إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث، فوقف الثلاثة فإذا بالناس وقد اجتمعوا حول النبي صلى الله عليه وسلم في حلقة، والحلقة وسطها مفرغ، والناس يجلسون صفا يتحلقون حول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلمهم ما ينفعه في دنياه والأخرى. فلما دخل الثلاثة وقف اثنان وانصرف الثالث، أما أحد الاثنين فنظر إلى الحلقة فوجد فيها فرجة متسع، فأسرع بدون صخب بدون جلبة بدون صوت بدون أن يشغل نظر النبي صلى الله عليه وسلم والجمهور بأمر يسير، فتقدم فجلس في الفرجة فاكتملت به الحلقة. أما الثاني الآخر فلما وجد الحلقة قد اكتملت فلم يريد أن يحدث ضوضاء في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستحيا أن يقول لفلان تنحى عن يمينك وأنت تنحى عن يسارك حتى يجد متسعا له، استحيا فجلس خلف الحلقة. أما الثالث فلما وجد النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث أسرع خارجا. الحضور منهم من لم يشعر ولم يرى ما حدث، وربما وجد بعض من في الحلقة نظروا أن أحد الأشخاص جاء فجلس فأكمل الحلقة. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أخبرنا يا رسول الله. فقال: أما أحدهم أحد الثلاثة فأوى إلى الله فآواه الله. وهنا كما قلت سد الفرج وسد الخلل في الصلاة هذا أمر رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم وحس عليه، بل رحب النبي صلى الله عليه وسلم من عدم تسوية الصفوف، فقال: لتسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. في تسوية الصفوف جلب المودة والمحبة والألفة بين الناس، وفي عدم تسويتها جلب الشقاق والخلاف والعداوة، وهذا في صف الصلاة أو في حلقة الذكر أو العلم. لكن انتبه، الرجل ماذا صنع؟ تقدم خطوات إلى فرجة فجلس فيها، فكان جزاؤه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن فعله: فأوى إلى الله. أوى يعني طلب الحفظ والرعاية والعناية، أوى إلى ذكر الله، أوى إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوى إلى الله. خطوة، اثنتين، ثلاث، أربع، أكثر، خطوات قليلة لكن فيها إشارة إلى غير ذلك، أن المسلم مطالب أن يصد الخلل الواقع في نفسه أو في غيره. وتعالوا بنا نستعرض بعض هذا الخلل وكيف أمر النبي صلى الله عليه وسلم بسد هذا الخلل وما جعل عليه من جزاء وثواب. يقول صلى الله عليه وسلم: ما آمن به من بات شبعان وجاره جائع إلى جنة وهو يعمل. لماذا؟ لأن الجار عند الجائع عنده نقص، والجار الشبعان يجب عليه أن يسد هذا النقص وهذا الخلل. فقال صلى الله عليه وسلم: ما آمن بي، وفي رواية: ليس بمؤمن. لماذا؟ يجب عليه أن يسد هذا النقص الواقع عند جاره. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا وكافر يتيمي كهاتين في الجنة. لما هذا الأجر العظيم؟ أنا وكافر يتيم كهاتين في الجنة. هو قريب مع النبي صلى الله عليه وسلم في الدخول معه، يسبق النبي، يسبقه النبي صلى الله عليه وسلم معه، لأنه أشار بالوسط والسباب، وبينهما خلاف اختلاف كثير. لكن الشاهد لماذا جعل له هذا الجزاء؟ لأن الصبي الذي مات أبوه صار عنده خلل، صار عنده نقص، فإذا قام من يسد هذا الخلل بالرعاية والعناية بالمتابعة بالتنبية بالسؤال بالإطعام بغيره، فقام يسد هذا النقص، فهذا هو المطلوب. إذا فقد أب لولد صار جميع الآباء ممن لهم قدرة هم أبو هذا اليتيم، فيكفلون سواء بالحنان بالعطف بالمودة، فربما يكون اليتيم وليا لا يحتاج إلى مال، لكنه يحتاج إلى العطف والحنان، إلى الشعور بالأمان. فإذا سد الخلل كان هذا الأجر وهذا الجزاء. المجاهد، وما أدراك ما المجاهد؟ الغازي يخرج في سبيل الله مضحيا بروحه بماله بدمه لرفع راية لا إله إلا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وانتبه، من جهز غازيا فقد غزا. وأعظم من ذلك: ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. إذا خرج المجاهد فصار في عدم وجوده نقص عند أهله، فإذا بالمسلمين يقوم على سد النقص الذي نشأ عن غياب المجاهد، فهو إنما خرج ليحمي حدود الإسلام وليدافع عن الإسلام، فترك نقصا، فترك خللا، فقام أهل الإسلام لسد هذا النقص. فإن غاب الوقت قاموا هم على رعاية أهله بالحسنى، على رعاية أولاده بالحسنى، فكأنهم غزوا. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وترحمهم كمثل الجسد الواحد؟ انتبه، إذا اشتكى منه عضو، وأهل الإسلام جسد واحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا إذا اشتكى عينه اشتكى كله. إذا حدث هنالك خلل ما أو نقص ما في أي ناحية من النواحي، حب أهل الإسلام لسد هذا النقص. قال صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. ذكر الخلل الذي عنده واليد والوبل يضع لبنة تسد هذا النقص الذي وجد عنده بسبب فقره بسبب مرضه بسبب عجزه بأي سبب الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو كالصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر قائم لا يمل ولا يكل قائم بين يدي الله لا يمل من الوقوف أو كالصائم الذي يكثر من الصيام الساعي على الأرملة والمسكين بل تعالى إلى سد خلل آخر حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ صلة الرحم بالإحسان للأقارب الإحسان للناس عن وكان ليس الواصل بالمكافئ اللي يزول نزوله والذي لا يزول الا اذهبه من يحسن اليه يحسن اليه هذه اسمها مكافئه جميله جدا تزورني ازور مرضت فسالت عني فاني لا قدر الله ازور وهكذا هذه اسمها مكافئه لا قال صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها قطعت فصار هنالك نقص هنالك خلل في العلاقه هذا الخلل لا بد ان يسدد فان تشبث كل واحد برايه ظل الخلل مطولا لا ظل التفكر في العلاقة موجود فماذا يصنع إذن ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها العلاقة بين الأشخاص بين الإخوة بين الأصدقاء يحدث خلاف أحدهما ربما يكون والآخر على الباطل وربما الاثنين معا على الحق لكن كلٌ نظر في اتجاه ولم ينظر الى اتجاه الآخر فحصلت هنالك الخلافات والمشدات والمشاحنات هل يستمر الأمر هكذا؟ لا إن كان أحدهما عاقلا فلا بد أن يسعى لسد الخلل اتسع الأمر واتسع الخلاف لا بد أن يتقدم المصلح الذي يصلح ذات البين وهي من أفضل الأعمال ومن أفضل الصدقات فيتقدم فيسد هذا الخلل وهذا النقص في حياتنا كلها هنالك خلل وهنالك نقص فلا بد ان ننتبه لمواطن الخلل في حياتنا وفي حياه من حولنا فننظر الى الخلل والنقص الذي عندنا ولذلك ما هي فائده المحاسبه ان تحاسب نفسك ان تتوقف مع نفسك وقفه الفائده ان تتعرف ومواطن النقص نحن في شهر شعبان وايام قليله ويقبل علينا رمضان اللهم بلغنا رمضان شهر رمضان انا اسميه هو اول شهور الايمانيه عندنا سنه هجريه وسنه ميلاديه وسنه قبطيه لكن عندنا سنه شهر رمضان أنزل فيه القرآن الشرائع المواعظ الأحكام الآداب شهر رمضان لا يتكرر إلا مرة. شهر رمضان هو بداية السنة الإيمانية، شهر شعبان نهاية السنة الإيمانية. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي وأنا صافي. نهاية سنة وبداية أخرى، فيحتاج الأمر منا إلى أن كل إنسان يتوقف مع نفسه، ما هو موطن الخلل؟ ما هو موطن النقص؟ هل ابتعد عن القرآن؟ لا يقرأه؟ صار هاجراً للقرآن؟ صار مضيعاً لأوامر الله؟ صار منتهكاً لحرمات الله؟ الأمر يحتاج الآن قبل قدوم رمضان إلى وقفة لينظر كل إنسان إلى موطن الخلل والنقص، فيبحث فيه، يبحث عن هذا الخلل ومن أين أتى، ولماذا هذا النقص، وهل مع توالي الأيام يقترب من ربه أم يبتعد. هكذا فقول النبي صلى الله عليه وسلم سد الخلل لا يتوقف على تسوية الصف، بل إنما تقيس به سائر أعمالك، فتسد الخلل الواقع في نفسك وفي حياتك وفي من لك ولاية عليهم، ثم تجتهد مع إخوانك. قال الله كنتم خير أمة أخرجت للناس، لماذا؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وهذا هو الذي هو مقصده من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ألا وهو سد النقص وسد الخلل الواقع في حياة الإنسان وفي حياة الناس. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرأة فجعله غثاء نحوه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تقدم الرجل فسد نقصا وخللا في الصف، ماذا فعل هو لنفسه وماذا فعل لغيره؟ صار خطوات، فاحتمى بذكر الله. هم القوم لا يشقى جليسهم، ثم هو تقدم خطوات واستمع وقال واستمع إلى علم من النبي صلى الله عليه وسلم. ربما المجلس كله لم يأخذ إلا وقتا يسيرا، فهو طلب من ربه الحماية، وأحفظ ما يكون العبد في ذكر ربه سبحانه وتعالى، طلب من ربه الرعاية، طلب من ربه العناية، طلب من ربه الحفظ والتأييد. وجاء فجلس في مجلس رسول الله فاستمع من كلامه صلى الله عليه وسلم. تقدم الخطوات، انظر إلى هذه الخطوات. حينما يتطلع رجلا فيبحث عن فقير لا يلتفت الناس له، هل هذه الخطوات التي خطاها ليسد فرجة في الحلقة أعظم، أم الخطوات التي يخطوها هذا الباحث عن الفقير جائع أو مريض أو مسكين أو عاري؟ يقدم له الطعام أو الكساء أو الشراب أو الدواء، هذه الخطوات التي يخطوها. إن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول لنا إن كانت هذه الخطوات يطلب بها العبد أن يأوي إلى ربه فأنت أيضا اسلك نفس المثل واسع في قضاء حوائج الناس بخطوات مخطوطة. فإن النعم التي أنعم الله بها على عباده ما أنعم بها عليهم إلا بقضاء حوائج الناس. قال صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله أنفعهم. لمن؟ أنفعهم للناس، أنفعهم للناس. وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخلها على مسلم، تقضي عنه الدين، تطرد عنه جوعا، ومن مشى في حاجة أخيه كان الله في حاجته. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولأن أمشي مع أخي مسلم في حاجته أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا. وهذه تقدر بقدرها. فإن كان أخي في حاجة لا يقوم بها إلا أنا وأنا مرتكف أخرج لها. فإن كان هناك من يقوم بها ويؤديها له فأدله عليه فيذهب إليه. وهكذا خطوات يفعل بها الخير فيأتي إلى ربه سبحانه وتعالى. ماذا صنع الرجل؟ عمل قليل جزاؤه فآواه الله. اقرأ القرآن في سورة الكهف. قال ربنا سبحانه وتعالى إذ أوى الفتية إلى الكهف فقال ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. بعد آيات قليلة قال الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم من فرحة. قال لوط عليه السلام لما جاءه قومه يهرعون إليه يظنون أن الملائكة فتية يريدون الفاحشة، قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله أخي لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد وهو الله. قال الله عن مريم وعيسى وآويناهما. الفرق أوى بالقصص وآوينا أوى يعني طلب الحفظ، طلب الأمان بعد الخوف، طلب دفع الضر، طلب منافع يطلب. أواه يعني أعطاه، أعطاه ما أراد وما تمنى. انظر يا ابن نوح حينما نادى عليه نوح عليه السلام قال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال خلي بالك، قال سأوي، لا لو قال سأوي إلى الجبل هو يأخذ من أسباب ويقرب من ربه، لكن قال لم يقل سأوي إلى الجبل، قال سآوي إلى الجبل. قال يطلب الحماية من أمر قدره الله لا ينجيه منه إلا هو، ويظن أن الجبل سيعصمه من أمر الله. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم من أمر الله إلا هو. إذن عمل قليل وجزاء عظيم. أيها الأحبة، سد الخلل الواقع قبل دخول رمضان حتى لا نحرم من بركته. شهر رمضان له بركة دخل رمضان والإنسان مشغول ليل ونهار، ولذلك لن أضع رأسي في الرمل. أنصح الجميع وأنصح نفسي وإخواني، لا بد أن يكون لنا قرار مع أجهزة الهاتف ووسائل التواصل الاجتماعي في رمضان، الواتساب والفيسبوك والإنترنت عموما. الناس كانت التكنولوجيا أن تصيبهم بالجنون، تراهم ليلا نهارا مشغول في هاتفه، ينظر بالليل والنهار، يقوم في الصباح عليه وينام عليه، يبحث عنه ليل نهار، اذا انقطع عنه الانترنت شن جنونه، تضييع رهيب للاوقات. لابد ان تكون لوننا وقفه مع مثل هذه الانواع من انواع التواصل التي دخلت في حياتنا، فاستعملها الناس بطريقه تهدم الايمان، اقلها تضييع الاوقات. لن تعد المسلسلات ولا الافلام ولا البرامج في شهر رمضان هي الشغل الشاغل، لا والله. انظر الى الشباب، بل الى كبار السن والفتيات والنساء، كاد الناس منكفئون ليل نهار على هذه الأجهزة، حتى ولو كانت في الحلال. كان السلف إذا قدموا رمضان، انتبه، تركوا العبادات وأقبلوا على القرآن. ومن يتعلم أقرأ الفقه وكذا وكذا وكذا وكذا، لا، لا بد أن تكون لنا مع مثل هذه الأجهزة، متى نفتحها ومتى نغلقها؟ تضيع الأوقات وتصرف الساعات في الغالب فيما لا يجدي ولا يفيد. كل منا يعرف مواطن الخلل لنفسه، وإن لم يكن يعرف فليسأل، يسأل ناصح أمين يدله على ما ينفعه في دنياه وأخراه. أيها الأحبة، وصية النبي صلى الله عليه وسلم لنا جميعا سد الخلل. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم بلغنا رمضان وأهلنا فيه على القيام والصيام وسائر الأعمال. اللهم بلغنا رمضان وأهلنا فيه على الصيام والقيام وسائر الأعمال. اللهم احفظ نصرنا من كل سوء. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم